بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الجواب عن الشبهة الأولى من الشبهات المطروحة على جعل الحكم الظاهري، والشبهة الأولى كانت هي شبهة التضاد والتماثل. وقلنا أن الجواب الأول على هذه الشبهة هو جواب الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وملخص جواب الميرزا النائيني الذي قد مر أن هذه الشبهة صحيحة على أحد المباني في والمسالك في تفسير جعل الحجية للأمارة، أما على مباني أخرى ومسالك أخرى فهذه الشبهة غير واردة. هذه الشبهة إنما ترد على مسلك جعل الحكم المماثل، إذ إن هذا المسلك يقول إن معنى جعل الحجية هو أن المولى يجعل حكما مماثلا لمؤدى الأمارة، وحينئذ إذا كان مؤدى الأمارة مخالفا للحكم الواقعي حصل التضاد، وإذا كان موافقا للحكم الواقعي حصل التماثل. والميرزا النائيني كما قلنا لا محذور عنده في التماثل، ولذلك يجيب عن شبهة التضاد فقط، فيقول إذا فسرنا الحجية بمسلك جعل العلمية والطريقية فهذه الشبهة لا تأتي، لأن معنى الحجية حجية الأمارة هو أن المولى يجعل الظن علما، الكاشفية الناقصة للظن يتممها المولى فيجعلها كاشفية تامة، وبهذا يكون الحكم، يكون معنى الحجية تنجيز الواقع المشكوك، ليس الحكم الظاهري أو ليس جعل الحجية إلا لتنجيز الواقع المشكوك، وتنجيز الواقع المشكوك لا يمكن أن يكون بالظن، لأن الظن ليس علما، لكي نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وحينئذ فلا بد أن يكون معنى جعل الحجية جعل الظن علما، وحينئذ كما أنه لو علمنا وجدانا بالحكم الواقعي يكون الحكم الواقعي منجزا علينا، كذلك ما لو علمنا بالحكم الواقعي علما تعبديا، لا فرق بين العلم الوجداني والعلم التعبدي من هذه الناحية. المولى يجعل الظن مصداق من مصاديق العلم على طريقة المجازل السكاكي. هذا ملخص ما ذكرناه بالأمس من جواب الميرزا النائيني رحمة الله عليه على الشبهة الأولى. وترون إن هذا الجواب لا يتعرض لمسألة الأصول العملية، لأن الأصول العملية ليس فيها كاشفية ليكون جعلها تتميما للكاشفية، حتى في الأصول التي فيها نحو كاشفية ليس الملاك في جعلها حجة هو كاشفية عن الواقع. ومن هنا احتاج الميرزا النائيني رحمة الله عليه إلى جواب آخر للجواب عن شبهة التضاد بين مؤدى الأصول وبين الحكم الواقعي، وقد ذكرناه بالأمس، هذا كله قد مر. السيد الشهيد رحمة الله عليه في جوابه يقول جواب الميرزا النائيني إنما مبني على تصور أن المشكلة تنشأ من اجتماع حكمين. ولذلك فسر الحجية بالعلمية لكي يتخلص من مسألة أن الحجية هي جعل الحكم المماثل، وإذا كانت الحجية هي جعل للحكم المماثل فهنا حكمان. فإذا كان الحكم الظاهري مخالفا للواقع لزم التضاد. هذا هو التصور الذي أدى بالميرزا النائيني إلى هذه الإجابة. تصور إن المشكلة تنشأ من اجتماع حكمين، ولذلك تخلى عن نظرية جعل الحكم المماثل، أو بتعبير أدق لم يقل بها وقال بنظرية جعل العلمية. وأنا في أثناء شروحي قلت إن جعل العلمية في الحقيقة، من يقول بجعل العلمية، من يقول بالمنجزية والمعذرية، يقول لا يوجد حكم ظاهري هنا، إنما لا يوجد حكم ظاهري تكليفي، إنما يوجد حكم وضعي. قلت بالأمس إن مسلك جعل المنجزية والمعذرية ومسلك جعل العلمية يتفقان في أنه لا يوجد جعل لحكم ظاهري تكليفي مماثل، إنما هنا يوجد حكم وضعي. جعل العلمية حكم وضعي، جعل المنجزية حكم وضعي، ليس حكما تكليفيا مماثلا لكي يقال بالتضاد بين هذا الحكم وبين الحكم الواقعي. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول جواب الميرزا النائيني مبني على أن التضاد إنما هو بسبب وجود حكمين، فلنتخلص من القول بوجود حكمين، ولنقول إن جعل الحكم العلمية ليس حكما ظاهريا تكليفيا لكي يقع التضاد بينه وبين الحكم الواقعي. لكن هذا التصور ليس بصحيح، لأن التضاد ليس بين الحكمين لكي نتخلص من المشكلة بأن نقول أنه لا يوجد جعل للحكم المماثل. المشكلة ليس بوجود مجرد اعتبارين. شنو المشكلة؟ لو كانت المسألة مجرد جعل واعتبار فليجعل المولى وجوبا لصلاة الجمعة في زمن الغيبة، وليجعل بجعل آخر حرمة لصلاة الجمعة في زمن الغيبة. ما المشكلة؟ لا توجد مشكلة في مرحلة الاعتبار والجعل والحكم، لا يوجد تضاد، الاعتبار سهل المؤونة. إنما المشكلة كما قلنا سابقا أين؟ في المبادئ. تتذكرون حتى الأحكام التكليفية إنما هي متضادة فيما بينها بسبب من؟ بسبب أن هذا التضاد يكشف عن تضاد في المبادئ، والتضاد في المبادئ مستحيل، لا يمكن أن يكون فعلا واحدا فيه مصلحة وفيه مفسدة في نفس الوقت. وإذا كان الأمر كذلك فنرجع فنقول جعل الحجية هذا وإن فسرناه بجعل العلمية فيه مصلحة، توجد مصلحة في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي أو لا؟ لا ملاك له في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي. سؤال مولاي شيخي أيها الميرزة، هذا الجعل للعلمية تابع للمصالح والمفاسد أم ليس تابعا؟ سيقول هو تابع للمصالح والمفاسد. جيد، هل توجد مصلحة في متعلقه أم لا توجد مصلحة في متعلقه؟ ليس له ملاك في المتعلق. إذا قلت بأنه توجد مصلحة في متعلقه يعني في فعل المكلف، يعني في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، رجعت الشبهة وحصل التضاد. الحكم الواقعي يقول بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وهذا الوجوب ناشئ من مصلحة في في نفس فعل المكلف، نفس صلاة الجمعة في زمن الغيبة. فإذا قلنا أن خبر الثقة أفاد حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والمولى قد جعل الحجية لخبر الثقة، هذا جعل الحجية إذا كان هذا الجعل بسبب مصلحة في فعل المكلف أو مفسدة في فعل المكلف هنا، فحينئذ حصل التضاد. ويا جابوني، حصل التضاد بين هذا الجعل للحجية وبين الحكم الواقعي. وإن قلت طبعا هنا حصل التضاد، تقول حصل التضاد سواء قلنا بنظرية جعل الحكم المماثل أو قلنا بنظرية جعل العلمية. نظرية جعل العلمية لم تخلصني من المشكلة، لأنه نعود فنسأل جعل العلمية فيه مصلحة في المتعلق المشترك بين مؤدى هذه الحجية، بين مؤدى الأمارة والحكم الظاهري، إذا كان فيه مصلحة أو مفسدة في القدر المشترك في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، عادت مشكلة التضاد. وإذا قلت لا، لا يوجد ملاك في فعل المكلف في المتعلق المشترك بين هذا الحكم والحكم الواقعي، إما إنما الملاك في نفس الجعل أو الملاك في شيء آخر ليكون هو الحفاظ على الملاكات الواقعية لها، ماذا تقصد؟ شو بس كمل الفكرة، ماذا تقصد أيها الميرزة؟ إذا كنت تقصد توجد مصلحة في فعل المكلف، عاد شوف هذا التضاد. وإن كنت تقصد هذا الجعل للحجية لا ملاك فيه في نفس المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، إنما الملاك في نفس جعله كما ينسب ذلك إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه، وسيأتي في الإجابة الثانية، أو إن الملاك ملاكه ليس له ملاك مستقل، إنما ملاكه الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. فحينئذ تخلصنا من الشبهة، سواء قلنا بنظرية جعل الحكم المماثل أو قلنا بنظرية جعل الطريقية، لا فرق، ما دام حتى في جعل الحكم المماثل، حتى على ضوء نظرية جعل الحكم المماثل، شنو الحكم المماثل؟ نظرية جعل الحكم المماثل تقول إن الحجية معناها أن المولى يجعل حكما مماثلا لمفاد الأمارة. إذا كان هذا الحكم ليست المصلحة فيه في نفس فعل المكلف، فلا تضاد بين هذا الحكم وبين الحكم الواقعي. ليش؟ لأنه ذاك المصلحة فيه في فعل المكلف، وهذا المصلحة فيه في شيء آخر، وبالتالي لا يوجد فعل واحد فيه مصلحة ومفسدة، أو فيه مصلحتان يعني إرادتان على مراد واحد، لا يوجد ذلك، ليس المصدر واحدا لكي تأتي الشبهة. طبعا إذا ندقق أكثر، الميرزا النائني رحمة الله عليه بالتأكيد منتبه أن مجرد جعل العلمية إذا كان الملاك في هذا الجعل هو مصلحة في نفس فعل المكلف، تأتي نفس الشبهة، بالتأكيد هو منتبه. فإذا هو في الحقيقة ربما يختار الشق الثاني، أنه يقول بأن لا مصلحة في جعل الحجية في نفس فعل المكلف، أما يقول بأن المصلحة في نفس الجعل، وأما يقول بأن المصلحة هي الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. لكن حتى لو كان هذا مختاره، حتى لو كان هذا مختاره، نقول إذن لا يحتاج إلى نظرية جعل العلمية، حتى على نظرية جعل الحكم المماثل لا تأتي الشبهة. واضح لكم؟ هذا هو الجواب على أو الاعتراض على جواب الميرزا النائني. تفضل شيخ. الشيخ بالنسبة للميرزا النائني، نعم، إذا كان بالفعل الجعل العلمية للأمارة، نعم، إما مخالفة مصلحة بالمتعلق وإما موافقة، نعم، المصلح المتعلق المتعلق اذا كان واحد. قلنا ما عندنا مشكله بالتماثل هو، بس احنا للتوضيح نجيبه. هو التماثل ما عندنا مشكله. ليش ما عندنا مشكله؟ هم يجي عليه اشكال متماثل. شنو التماثل؟ اذا المصلحه واحده بالجعل العلمي ومصلحه واحده هناك، هذا راح يلزم منه التماثل. مو قلنا ما عندنا مشكله. لا ما لا ما عندنا مشكله بالتماثل، قول لا محذور، قلتها من الاول. لا محذوره، يؤكد الحكم الظاهري يكون مؤكدا للحكم. مؤكد. خليكم احنا اعترضنا، المحقق العراقي اعترض. هو لا مشكله لديه. وما عنده مشكله في التماثل، عنده مشكله في التضاد. هو والتضاد حله بانه ماكو تضاد. ليه متى يصير تضاد؟ اذا كان حكم واقعي تكليفي واجينا حكم ظاهر تكليفي. ما عندنا حكم ظاهر تكليفي، ما عندنا. هو يرى ان الموجود عندنا جعل الحجيه، جعل الحجيه معناه جعل العلميه، جعل العلميه حكم وضعي، وهذا الحكم الوضعي، هذا الحكم الوضعي ينجز الحكم الواقعي المشكوك. كيف ينجز؟ باعتبار الظني علما. بس هذا الكلام يعني خلط من الميرزة، يعني احنا نحكي بعالم الثبوت، هذا عالم اثبات. لا لا كله بعالم الثبوت. وين عالم الثبوت؟ هو جاي يقول جعل العلميه بالحجيه مؤدى الاماره. لا لا لا لا لا لا، المولى حينما جعل خبر الثقه حجيه. نعم. شنو معنى الحجيه؟ الحجيه عالم الثبوت بعد. شنو معنى الحجيه؟ معنى الحجيه انه اعتبر الظن علما، قال ما عندنا دائما علم. نفس ما مفاد الأمارة، مفاد الأمارة راح يصير علم، ما راح يصير ظن. نفس الشيء يعني الحجية وهذا ما فرق بيناتها، شلون نفكك بيناتها؟ شلون؟ الآن مفاد الأمارة شنو؟ الأمارة بعالم الثبوت هو نفسه جعل المؤدى الأمارة علم مو ظن، شنو الفرق يعني؟ فليكن علم، علم لكن شنو يعني علم؟ أقول ده يتكلم قلنا إذا تقصد حكم واقعي هو حكم ظاهري، فرضنا الآن مؤدى الأمارة حكم ظاهري. لأن هذا هو كل فرضنا. لو كان حكم واقعي الموضوع ثاني. هذا الحكم الظاهر شبيه جعله المولى حجة، يعني قال إن ظنك خبر ثقافاتك حرمة لحم الأرنب، هذا أدى إلى الظن، هذا الظن هو علم من وجهة نظري أنا المولى. ما فيه مشكلة. على كل حال يعني شيخنا بعمارة مختصر، يعني الجواب الميرزناني ماكو خلط بين عالم الثبوت. لا لا ماكو، ما الإشكال هذا ما يرد. هذه الإجابة الأولى، خلينا نطبق الإجابة الأولى والرد عليها، بعد ذلك نأتي إلى الجواب الثاني. قال خلينا نشوف شبهة التضاد ونقض الغرض. وقلت هذا الجمع بين الشبهتين إنما هو لأن السيد الشهيد رحمة الله عليه سيجيب بجواب يشمل كلتا الشبهتين. أما جواب الميرزا فهو في الحقيقة جواب عن الشبهة الأولى، شبهة التضاد. وأما شبهة نقض الغرض هذه له عليها جواب آخر موجود في تقريرات بحثه الشريف. وكذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه سيأتي الجواب الثاني ليس جوابا عن كلتا الشبهتين، إنما جواب عن الشبهة الأولى شبهة التضاد، وله جواب آخر عن شبهة نقض الغرض. وكذلك الشبهة الأولى هي شبهة التضاد والتماثل. الميرزا النائيني لا مشكلة عنده في التماثل، وبالتالي سوف يركز الجواب على شبهة التضاد، وإن كان جوابه أيضا يشمل شبهة التماثل. السيد الخوئي رحمة الله عليه سيأتي أن له جوابا آخر عن شبهة التماثل. هو يرى مشكلة في التماثل لكن له جواب آخر، وبالتالي فجوابه المذكور هنا في الحلقة هو جواب عن شبهة التضاد. جواب السيد الخوئي صدر رحمة الله عليه الثالث هو جواب عن كلتا الشبهتين بجواب واحد. قال أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه، لذلك وضع عنوان، أضع عنوان شبهة التضاد ونقض الغرض. لكن شنو قال جوه؟ شنو قال؟ أما الاعتراض الأول، فهذه وجوه، الوجوه المن هاي وجوه للشبهة الأولى. نعم في نهاية جوابه هو يقول وبهذا تبين الجواب على الشبهة الثانية. قال أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، هذا موجود في الفوائد وموجود في أجود التقريرات، موجود للكاظمي تقريرات التقريرات التي كتبها الكاظمي والتقريرات التي كتبها السيد الخوئي رحمة الله عليهم. تقريرات السيد الخوئي أجود التقريرات وتقريرات الكاظمي فوائد الأصول. قال من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام. شوف شنو ترون، ترون انه يريد ان يقول بان هذا الاشكال هو ياتي على مسلك من مسالك جعل الحجيه، تفسير جعل الحجيه، ومسلك مسلك جعل الحكم المماثل الذي ينسب الى الشيخ الاعظم رحمه الله عليه، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. فان اخبر الثقه بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما اخبر به الثقه، فيلزم على هذا الاساس اجتماع الضدين وهما الوجوب الظاهري والحرمه الواقعيه. ولكن الافتراض المذكور خطا، هذه المن الكلمه، ولكن الافتراض المذكور خطا، هاي نفس الميرزه، لا يزال كلام الميرزه. لان الصحيح ان معنى حجيه خبر الثقه مثلا جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار. هاي كلمه الاعتبار مو اشاره الى العنصر الثالث في مرحله الثبوت، انما المقصود بالاعتبار والادعاء على طريقه المجازل السكاكي، يعني بالاعتبار والادعاء والتجوز العقلي، يعني جعل الظن علما اعتبارا ادعاء تجوزا عقليا. فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين. وذلك شنو يعني وذلك؟ هذا تعليل لقول الميرزة لأن الصحيح، أي إنما فسرنا الحجية بجعل العلمية، لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الواقعية التي يحكي عنها، الشرعية التي يحكي عنها. إذن هاي إشارة من الميرزة شنو؟ إشارة من الميرزة شنو؟ أن ملاك جعل الحجية ما هو؟ طريقية. إيه شنو ما هو؟ الملاك جعل الملاك شنو؟ أنه كي يكشف عن الملاكات الواقعية الشرعية. قال وهذا يحصل بجعله علما، وهذا يحصل شنو؟ هذا يحصل، هذا جواب عن إشكال مقدر. شنو يعني جواب عن إشكال مقدر؟ فإن قلت يكفي أن نقول بأن معنى جعل الحجية المنجزية والمعذرية، لا نقول بأن معنى جعل الحجية جعل الحكم المماثل، نقول بأن معنى جعل الحجية جعل المنجزية والمعذرية. النظرية التي تنسب للشيخ الأخوند، شو جيبك الميرزة؟ يقول لا، كيف الظن ينجز الواقع المشكوك مع أنه بقي الواقع مشكوكا، وهذا خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالمفروض أن نفسر معنى، نفسر جعل الحجية بجعل العلمية لكي تنجز الأمارة الواقع المشكوك، الأمارة الحجية. واضح؟ قال وهذا يحصل، متى يحصل؟ متى يحصل إن خبر الثقة إذا أخبر عن شيء ينجز الواقع المشكوك؟ متى بجعله علما، إذا لم نجعله علما ولو ادعاء يكون منجزا للواقع؟ لا يكون منجزا للواقع. قال لأن وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقطع أو علما بحكم الشارع كالأمارة، وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية. شوية نقطة هنا، يعني هكذا نظر الميرزي، قال الآن إذا علمت علما وجدانيا بالواقع، أمس شرحت، الآن جاءك خبر متواتر يفيد وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة مثال، فهنا علمت علما وجدانيا، مو خبر ثقة ولا يحتاج إلى حجية. جيد، هذا العلم الوجداني قد يخطئ الواقع أم لا؟ قد يخطئ الواقع. جيد، يعني قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع. فلو كان الواقع هو وجوب صلاة، هو حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والعلم الوجداني الخبر المتواتر أفادك شنو؟ وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، يحصل تضاد وتنافي؟ لا يحصل. جابوني بس الوجدان شلون يخطئ؟ هذا كل اذا هالشيء مو بما هو خطا، اذا هالشيء تدعي ان كل علم مصيب، من يدعي ذلك؟ لا لا مو الوجدان الفطريات واحد. لا حتى التواتر شنو التواتر؟ اشتبهوا في الناقل اشتبهوا في عبارة ما الأدوات أدوات الإدراك خاطئة. خلاف المثال خلاف المثال لا مشكلة. لو حصل علم وجداني بأي طريقة بالواقع قد يصيب قد يخطئ. لو أخطأ يحصل التضاد بين هذا العلم وبين الواقع أم لا يحصل؟ لا يحصل التضاد هذا لا يحصل. فكما أنه في العلم الوجداني بالواقع الذي ينافي الواقع لو كان مخطئا هنا توجد منجزية ولا يحصل تضاد، فكذلك الحال في حالة الظن الذي جعله الشارع علما. شنو الفرق؟ هذا علم وجداني وهذا علم تعبدي، لا فرق. واضح؟ سيد الصدر رحمة الله عليه ماذا قال؟ أجبت هذا الجواب أن هذا التوهم نشأ من فهم أن التضاد في عالم الاعتبار، فغيرنا اعتبار جعل الحكم المماثل إلى اعتبار جعل العلمية. هذا وضحته. لكن يوجد أيضا جواب ثاني أو لا جواب على التنظير. وأما التنظير بأن العلم الوجداني إذا كان مخطئا لا يحصل التضاد في حالة خطئه للواقع، والتنظير بذلك لحالة العلم التعبدي، فهذا قياس مع الفارق. شو القياس مع الفارق؟ هذا ما وضحته في أثناء الشرح. شو القياس مع الفارق؟ العلم الوجداني مجعول من قبل المولى أم ليس مجعولا؟ جابوني جابوني ليس مجعولا. والعلم التعبدي مجهول أم ليس مجهول؟ فالعلم الوجداني لا يحصل تضاد بينه وبين الحكم الواقعي، لا يوجد جعل الحكم حتى يقال يستحيل جعله. علم قد أخطأ، بينما المدعى في الأمارات جعل الظن علما، هذا الجعل من قبل المولى، كيف يصدر في حالة التنافي بينه وبين الواقع؟ هذا هو الإشكال. واضح؟ القياس بين العلم الوجداني والعلم التعبدي قياس مع الفارق، لأن تنجيز الحكم المعلوم وجدانا تنجيز الحكم المعلوم وجدانا مجعول من قبل المولى أم لا؟ ليس مجعولا. فمن أين يحصل التضاد؟ بينما تنجيز الحكم المجعول تعبدا، المجعول حجيته تعبدا، هذا الذي نقول أنه ينجز الواقع مجعول من قبل المولى، فكيف صدر هذا الجعل مع أنه ينافي الواقع؟ تحصل شبهة التضاد. واضح لكم الفكرة؟ واضح؟ جيد. قال لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقطع أو علما بحكم الشارع كالأمارة، وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية. والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما حتى يندفع بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي إلى اعتبار العلمية والطريقية. مو مسألة أنت الآن شنو اللي سويته؟ غيرت الجعل. الجعل شنو يعني؟ الاعتبار من جعل الحكم المماثل إلى جعل العلمية. التضاد وين؟ بالمبادئ. جعل العلمية له مبادئ أم ليس له مبادئ؟ إذا كانت مبادئه في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي رجعت المشكلة. إذا كانت له مبادئ أخرى لا توجد مشكلة، ولو قلنا بنظرية جعل الحكم المماثل. قال بل بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدم في الحلقة السابقة، وحينئذ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم الظاهري، مني كلمة الظاهري، حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهر. يعني سواء قلنا بنظرية جعل الحكم المماثل أو قلنا بنظرية المنجزية والمعذرية أو قلنا بنظرية جعل العلمية، حتى على نظرية جعل الحكم نظرية جعل العلمية كوب جعل العلمية، هذا جعل المصلحة في نفس فعل المكلف، فإذا صلاة الجمعة حكمها الواقعي هو الوجوب يعني فيها مصلحة، وصلاة الجمعة حكمها الظاهري هو الحرمة يعني فيها مفسدة، فاجتمعت المصلحة والمفسدة في فعل واحد وهذا مستحيل. قال يعني مهما كانت الصيغة الاعتبارية شنو؟ يعني سواء كانت الصيغة الاعتبارية هي جعل الحكم المماثل أو كانت هي جعل المنجزية والمعذرية أو كانت هي جعل العلمية. قال وإن قيل بعدم نشوئه يا هو الحكم الظاهري من ذلك شنو من ذلك؟ يعني من مصلحة ملزمة في فعل المكلف. شلون ننشئ اعتباطا؟ توجد نظريتان أخريتان. النظرية الأولى تقول المصلحة في أصل الجعل، في نفس الجعل، وإن كنت أشكك بوجود قائل لهذه النظرية وسيأتي. والنظرية الثانية تقول المصلحة في جعل الحكم الظاهري هي الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم. هذه نظرية السيد الشهيد رحمة الله عليه. يعني إذا قلنا بأنه لا توجد مصلحة في الحكم الظاهري في نفس فعل المكلف، وقلنا بالنظريتين الأخريتين، حينئذ لا تضاد ولو قلنا بنظرية جعل الحكم المماثل. لأن جعل الحكم المماثل ماذا تقول؟ إن معنى الحجية هي أن المولى يجعل حكما مماثلا لمفاد الأمر. جيد، إذا كان هذا الجعل للحكم المماثل ليس فيه مصلحة في فعل المكلف وليس فيه مفسدة في فعل المكلف، إنما المصلحة في نفس جعله أو المصلحة للحفاظ على الملاك الواقع الأهم، لا يحصل تضاد وإن قلنا بنظرية جعل الحكم المماثل. ولذلك قال وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك، يعني من مصلحة ملزمة في فعل المكلف، ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري، يعني المصلحة قائمة في نفس جعل خبر الثقة حجة المماثلة. لا هاي النظرية اللي تقول بأنه ماكو مصلحة في جعل الحكم الظاهري بنفس فعل المكلف، إنما المصلحة في نفس جعله. هاي يشير إلى نظرية السيد الخوي رحمة الله عليه التي تنسب إلى السيد الخوي. زال التنافي مسمى بمن شو يسميه يعني هذا بقى. هذا يقول المصلحة في جعل الحكم الظاهري في نفس الجعل، يعني شنو تنجيز وتعبير؟ لا في نفس المصلحة في نفس جعل المبادئ بعدين نجي نناقش إذا في نفس الجعل أو تنجيز وتعذير لو ما تنجيز وتعذير بعدين يجينا هسب نظرة السيد الخوي رحمة الله. قال زال التنافي بين الحكم الواقع والحكم الظاهري، سواء جعل هذا يا هو هذا الحكم الظاهري حجة الأمارة حكما تكليفيا. شنو يعني حكما تكليفيا؟ يعني على ضوء نظرية جعل الحكم المماثل أو بلسان جعل الطريقية. شوف هاي قالوا أو إشارة إلى شرحي، أو يعني معناه جعل الطريقية حكم تكليفي لو مقابل الحكم التكليفي. جاوبوني. فإذا أو جعل الطريقية يعني أو جعل الحكم الوضعي بجعل الطريقية والعلمية. واضح. نأتي إلى جواب السيد الخوي رحمة الله عليه. قبل الجواب أنا أقرأ عبارة السيد الخوي، الوقت ما يكفينا لتوضيح المطلب. أقرأ عبارة السيد الخوي حتى ما أجيب الكتاب غدا إن شاء الله. أقرأ عبارة السيد الخوي وأريد منكم تدققون هذه العبارة، وبينما ينسب له من خلال طرح السيد الشهيد، هل ما ينسب له واعتراضات السيد الشهيد واردة على عبارة السيد الخوي أم غير واردة؟ أنتم دققوا باكر نوضح إن شاء الله، بس خلي أقرأ عبارة السيد الخوي رحمة الله. هذا مصباح الأصول في الجزء الثاني في صفحة 109 و110. وأنا قلت لكم الأبحاث عادة تعنون صحة التعبد بالأمارة، جواز التعبد بالأمارة، جواز التعبد بالطرق والأصول، أو الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هنا العنوان اللي منطي السيد الخوي رحمة الله عليه ما قيل في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، ثم عدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري في صفحة 109 ماذا يقول؟ إذا عرفت ذلك تفصيل ظهر لك أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري أصلا، لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى. ناحية المبدأ يقصد به مبادئ الحكم، يعني المصلحة والمفسدة، والمنتهى يعني يا مرحلة، مرحلة الامتثال، مو أكو مبدأ وأكو منتهى. شنو عندنا؟ كم مرحلة في الحكم؟ غاية. عندنا مرحلة ثبوت، مرحلة إثبات، هذه مرحلتين. أكو تقسيم آخر، عندنا عالم مبادئ، وعندنا عالم اعتبار، وعندنا عالم امتثال. واضح الفكرة؟ خب، أكو مشكلة في عالم الاعتبار؟ لا أحد يقول بوجود مشكلة في عالم الاعتبار، اعتبار سهل المؤونة بما هو اعتبار. لكن في عالم المبادئ وفي عالم الامتثال مشكلة، فمستحيل أن يكون في شيء واحد مصلحة ومفسدة في آن واحد. وأيضا لا يمكن في عالم الامتثال، إذا جاء وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة، الوجوب شنو يقول؟ افعل. والحرمة ماذا تقول؟ لا تفعل. هذا تضاد في عالم الامتثال، يعني ماذا كيف أتصرف؟ أفعل أو لا أفعل؟ واضح؟ فإذا المشكلة وين يا عالم؟ عالم المبدأ، عالم المبادئ، وعالم المنتهى اللي هو عالم الامتثال. أنا أرجع أعودكم ترجعون إلى عبائر أخرى غير عبائر السيد الصدر رحمة الله عليه، ونشرحها في الأثناء بين فترة وفترة، نجيب عبارة ونقرأها حتى تعودون تقرون كتب الأصولية، وإن شاء الله متعودين. وأن هذا التضاد العرضي بين الأحكام يختص بما إذا كان الحكمان من سنخ واحد، بأن كان كلاهما واقعيا أو كلاهما ظاهريا، بخلاف ما إذا كان أحدهما واقعيا والآخر ظاهريا. خب شنو لازم توضح لنا ليش ماكو تضاد؟ يجي وقت. فإنه لا مضاد بينهما من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى. أما من ناحية المبدأ، ليش ماكو تضاد في المبادئ؟ فلأن المصلحة في الحكم الظاهري إنما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه. كما في الحكم الواقعي. شنو كما في الحكم الواقعي؟ يعني في الحكم الظاهر المصلحة وين؟ في نفس الجعل، ليس في متعلق الحكم، كما هو الحال في الحكم الواقعي. الحكم الواقعي يعني شنو؟ المصلحة في متعلق الحكم، يعني المصلحة في فعل المكلف، المصلحة في الإتيان بالصلاة. جيد. الحكم الواقعي قال تجب الصلاة أو تجب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. جاء الحكم الظاهري فقال تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لا مضاد. لماذا؟ لما تصير تضاد؟ إذا كان الملاك منصب على مصب واحد، ملاك الحكم الواقعي وين؟ في فعل المكلف. ملاك الحكم الظاهر وين؟ إذا قلنا بنظرية أن المصلحة في نفس الجعل، ليس في فعل المكلف، في نفس جعل الحكم الظاهر. سيحتاج لتفسير. واضح لكم الفكرة؟ فإذا لا مضاد. قال فلا يلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحة والمفسدة. شنو فلا يلزم من مخالفتهما؟ هنا كلمة مخالفتهما مقصود السيد قطعا لا يلزم من تنافيهما، من اختلافهما، من تضادهما، مو من مخالفتهما، يعني انت مخالفتك للحكم الواقعي او الظاهري. فلا يلزم من مخالفتهما اجتماع المصلحة والمفسدة. هاي مثال لمن؟ اجتماع المصلحة والمفسدة فيما لو كان الحكم الواقعي مثلا هو الوجوب والحكم الظاهري هو الحرمة، او وجود المصلحة وعدمه. مثل من هذا؟ مثل ما لو كان الحكم الواقعي هو الحرمة والحكم الظاهري هو عدم الحرمة، البراءة، وجود مصلحة وعدم وجود المصلحة، او وجود المفسدة، عفوا، اي او وجود المصلحة، لا، وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة الحكم الواقعي وعدم الوجوب، يعني مصلحة وعدم مصلحة، او وجود المفسدة في وعدمه، يعني حرمة شنو؟ حرمة لحم الأرنب، جاوبوني، وعدم حرمة لحم الأرنب. قال أو وجود المفسدة وعدمه في شيء واحد. إذ الأحكام الواقعية ناشئة من المصالح والمفاسد في متعلقاتها، والأحكام الظاهرية ليست تابعة في متعلقاتها من المصالح، بل تابعة للمصالح في أنفسها، فإنها مجعولة في ظرف الشك في وجود المصلحة الواقعية، وقد لا تكون مصلحة في المتعلق واقعان كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص. الشبهه الحكميه قبل الفحص. شنو الحكم فيها؟ الشبهه الحكميه قبل الفحص. احتياط ولا براءه؟ احتياط. جاوبوني. احتياط. البراءه متى؟ بعد الفحص. احسن. قال جعل وجوب الاحتياط لمصلحه في نفس الاحتياط وهي التحفظ هنا قبل هاي العباره، وقد لا تكون مصلحة في المتعلق واقعا، فكيف تكون يمكن أن تكون تابعة للمصالح الواقعية في المتعلقات؟ حط نقطة. لحد هذه العبارة، لحد هذه العبارة لم نفهم من كلام السيد الخوي رحمة الله عليه إلا شيء واحد، إن ملاك الحكم الواقعي وين؟ في نفس جعله، في نفس جعله. لحد هاي العبارة تأتي إشكالات السيد الصدر رحمة الله عليه التي سوف تأتي، لكن دققوا يا بالعبارة تكمل. ففي موارد الاحتياط كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص، هاي مو عبارة أخرى، هاي شرح العبارة السابقة، جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس الاحتياط. شنو هي المصلحة في نفس الاحتياط؟ فسرها السيد، يعني مصلحة في نفس الجعل بس فسرها، وهي التحفظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها، والتحذر عن الوقوع في المفسدة الواقعية أحيانا، وفي موارد الترخيص كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص أو في الشبهة الموضوعية مطلقا، جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة، في نفس الترخيص من المصلحة، وهي التسهيل. شنو المصلحة في نفس الترخيص؟ شنو المصلحة؟ وهي التسهيل على المكلفين. هذه عبارة السيد الخوي رحمة الله عليه، راجعوها صفحة 109. العبارة توافق تماما يعني بالبيان، هذا أول الكلام تماما من نفس الدعوة للسيد، بس هذا تكمل البيان للعبارة ما ترجع لنفس الطبعة، موافقة تماما لنظرية التزاحم الفضل. مرحبا بناصرنا، سيأتي هذا إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.